عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. كيف صحتك؟ بخير إن شاء الله. بخير ولله الحمد. الحمد لله. أنا أتصل بك من ألمانيا. نعم، خلصك الله من ألمانيا. الله يبارك فيك. وعندي سؤال هنا يا شيخنا. تفضل. أنا أقيم في ألمانيا وهذه بلد الكفار طبعا، والإقامة لا تجوز فيها. جيد. نعم. بس هنا في مشكلة، وهي أنه لا يوجد مساجد في أي مكان، فكيف أصلي؟ هل أصلي؟ وما الذي أقامك في بلد ليس فيه مسجد يعبد الله فيه ثم تسأل ماذا تصنع؟ ألا فرجت إلى الله؟ نعم، هذا هو الجواب. أنا أتيت إلى هذه البلد وأنا في 16 من عمري. والآن كم عمرك؟ أنا حوالي عمري 22، أقيم فيها من حوالي 7 سنين، وعندي النية أن أذهب إلى بلد الإسلام، وكتبت لبعض البلدان أنني أريد أن أعمل بها. حتى الآن لم أجد جوابا. كتبت للسعودية وللإمارات في مجال تخصصي، والنية عندي أنني أغادر هذه البلاد. يعني جئت البلد هذه وأنا صغير. سواء جئت صغيرا أم كبيرا فأنت الآن لست صغيرا، إنما أنت كبير إن شاء الله. ولا ينبغي أن تنتظر أن يأتيك الجواب. ولكن لا أستطيع أن أدخل بلد. كيف لا تستطيع؟ ما الفرق بينك وبين الآخرين الذين يتنقلون من بلد إلى آخر؟ لأنني لاجئ سياسي. أنقذك الله من السياسة. هذه هي المصيبة. ها يا شيخنا. فر إلى الله بس. الآن كيف أصلي؟ ما أدري يا أخي، الله يهديك. مقيم أم مسافر؟ مقيم. كيف مسافر؟ بتقول صار لك 7 سنوات. أنت مسافر؟ لا أنا ما مسافر. أنت مقيم وإقامة غير شرعية. لهذا أصلي صلاة مقيم. أي نعم. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أدعو لي يا شيخنا بأن أترك هذه البلد في أسرع وقت. أعنا على الدعاء، أعنا. إن شاء الله. اتخذ الأسباب وتوكل على رب الأرباب. ولا تنتظر أن يأتيك الجواب. إن شاء الله. السلام عليكم. لسه بقي لدي سؤال آخر.